بكر الجزائر الله يجزيه خير. نعم. شيخنا أبو بكر الجزائر الله يجزيه خير المدينة المنورة سئل أمامنا عن وضع اليدين على السرير بعد الركوع من الركوع. قال ما هي السنة ما تفعل رسول الله. جزاه الله خير. هو كان يفعلها شيخنا. نعم. كان يفعلها. وكان يفعلها؟ أنا في لما كنت في العمرة كان يفعلها. سئل أمامنا. قال ما في وقت حتى إنك تحط يديك. أيوه. ممكن الجمع بين القولين ولادي على الراوي أنت رقم واحد ورقم اثنين أما أنا ما لي علاقة أما الجمع بين الرأيين أو بين الفتوى وبين الأعمال الفتوى هذا رأي واجتهاده والوضع هو إطاعة لولي الأمر يدوي في معادنه من صحبة النار أم من فرقة العسل أجاب واحد إيش قال له يا عيني قال لا تصاحب إلا من تجانسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتى الله حافظ الشعر فلا تلحن فيه